الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح للإمام أن يأمر المأمومين بالاعتدال في الصف بغير اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز ذلك إن شاء الله، لا سيما عند الحاجة، فإنه لا حرج فيه، إلا أن التزام الإنسان عن الإمام بالألفاظ النبوية الواردة في هذا الموضوع هو الأولى والأكمل، وفيها الكفاية والهداية بإذن الله عز وجل. لكن إن احتاج الإمام إلى تفهيم بعض المأمومين بالاعتدال والتسوية أو التقدم أو التأخر ببعض الألفاظ الأخرى فلا حرج على الإنسان أن يقول: تقدم يا فلان، أو تأخر يا فلان، أو يذكرهم ويعظهم ببعض الأمور التي تنبههم على وجوب تسوية الصفوف، أو أن يقول مثلا: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، ونحو تلك العبارات، فإن هذا لا حرج فيه. فيلتزم الإمام من باب الأكمل والأفضل بالألفاظ الشرعية النبوية الواردة، وإن احتاج الزيادة عليها لإفهام بعض المأمومين فإنه لا بأس به، والله أعلم.